إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع زكي محمد علي من قنا، يقول في رسالته: اعتاد بعض الناس في قريتنا أن يذبحوا ذبيحة عند وفاة أحدهم، فما حكم هذا الذبح وما حكم الأكل من هذه الذبيحة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هذا التصرف من العادات الموروثة منذ قديم الزمان، لأن أحوال الناس تختلف باختلاف حال أهل الميت، فربما كان منهم اليتيم الذي هو في حاجة ماسة إلى المال وإلى هذه النفقات التي ينفقها بعض الأقارب، ثم يقومون بمحاسبة الأرملة واليتامى الذين هم في أمس الحاجة إلى هذا المال، ولكنهم يقصدون بذلك التباهي والتفاخر. وهذه الذبيحة أطلق الفقهاء عليها اسم الوضيعة، والوضيعة إما أن تكون من غير أهل الميت أو من أهل الميت، فإن كانت من غير أهل الميت فلا مانع من الأكل منها. ما دليل الفقهاء دكتور فيما ذهبوا إليه من أحكام ما يسمى بالوضيعة؟ استدلوا على هذا بما جاء في سنن الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يوم أن علم باستشهاد ابن عمه سيدنا جعفر: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد جاءهم ما يشغلهم. أما إن كانت الوضيعة وهي الذبيحة التي تذبح للمعزين، فإن فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنه يكره اتخاذها، لأنه فيه زيادة على مصيبتهم وشغلا لهم إلى شغلهم، وذلك لأن اتخاذ الطعام يكون للسرور وليس هذا موضعه. إذن يا دكتور، إذا كان الذبح من قبل أهل البلدة وعلى سبيل المجاملة فهذا يجوز، أما إذا كان على حساب أهل الميت فهذا لا يجوز. نعم، ولذلك نقول بالنسبة للضيوف الذين يحضرون لتقديم العزاء من أماكن بعيدة، وقام أهل الميت بصنع الطعام لهم، فإن هذا أمر جائز، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، لأنه ربما جاءهم من يأتي العزاء من مكان بعيد، فتكون الحاجة داعية إلى صنع الطعام لهؤلاء الضيوف، خاصة إذا كان صنع الطعام لا يلحق ضررا بأحد أفراد الورثة. فإن وقع ضرر على أحد أفراد الورثة لصغره أو لفقره أو لكثرة الديون التي على الميت، فإن الأكل من هذه الذبيحة لا يجوز هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع محمد إسماعيل من دمياط، يقول في رسالته: نحن